ورحمة الله وبركاته. تخيل أنك تريد أن تسير في طريق طوله 10,000 كيلو، لكن أنت ما تعرف هذا الطول، وتتخيل أن المسافة هي لا تتجاوز 100 كيلو، يعني من خلال ما تراه وتعرفه عن التضاريس التي تشاهدها أمامك، يعني ما تتوقع أن المسافة سوف تصل إلى 10,000 كيلو. كيف ستكون استعداداتك وتجهيزاتك للسير في هذا الطريق؟ وكيف ستكون قراءتك لما يوجد فيه؟ بالتأكيد أنك لن يعني تأخذ تلك الاستعدادات، ولن يكون لديك تصورات واعية وكاملة عن ما ستجده في الطريق. ستتوقع بأنك بعد 20 كيلو وصلت إلى النهاية. مهما كنت ذكيا، مهما كنت عبقريا، يعني التصورات لا علاقة لها بالذكاء. التصورات هي مسألة إحصائيات و يعني استقراء. يوجد شخص آخر أقل منك ذكاء، لكنه عرف هذه المسافة، عرفها مثلا الأقمار الصناعية. بالتأكيد أنه عندما يسير في هذا الطريق سوف يأخذ الاستعدادات والتجهيزات، وبيكون أفضل منك في تجاوزه. هذا هو الفرق بين الإنسان الذي يفهم التاريخ والإنسان الذي لا يفهم التاريخ. وأنا لا أقصد بالتاريخ التاريخ التقليدي، يعني القصصي، لا، أقصد استيعاب بداية الحياة و يعني نقطة وصولها الآن، وإلى أين تتجه وتسير في المستقبل، وجمع الأدلة والقرائن التي يعني تعطيك هذا التصور. وطبعا التاريخ ليست فكرة كتب تاريخية، لا، التاريخ أيضا يدخل في الفيزياء، يدخل في الفلك، يدخل في النظريات، يعني التطور وغيرها، يعني تحاول أن تفهم وتعرف بدايات الوجود، ويعني تجمع ما تستطيع من الأدلة التي تعطيك الصورة الصحيحة. أقول هذا الكلام لأن فهم المسار في الحياة مؤثر جدا في تقديم الأحكام. يعني بعض الناس لا ينقصهم ذكاء، لكن ينقصهم تصورهم للحياة، للوجود، للتاريخ، للماضي ناقص جدا. إما أنهم يقتصرون على مصادر محددة، أو أنهم يعني لا حتى مصادرهم تلك لا يعتمدون عليها، فقط بما يرونه في الواقع، يعني يعيش الحياة ويتوقع بأن الحياة بدأت معه وستنتهي معه، وبالتالي فهي إذا يعني هو إذا شارف على النهاية فقد وصل إلى نهاية العالم، يعني الكون سينتهي بانتهاء. ولذلك تأتي أفكار مثل علامات الساعة وكذا، يعني الإنسان عندما يخوض في الحياة تجربة وتمر به مثلا فتن، محن، صعوبات، يتوقع أن هذه خلاص نهايات الوجود، وهذه علامات أن الزمان قد فسد واقترب من الذهاب. بينما هذه يعني نتيجة وجوده في سياق قصير جدا. لذلك عندما تعود إلى التاريخ تجد أن هذه الظاهرة موجودة في كل الحقب والعصور. ظاهرة أن الناس يقرؤون زمانهم على أنه هو النهاية، يعني منذ القرن الثالث وأنا أقرأ في كتب التراث الحديث عن نهاية العصر. تخيل من القرن الثالث الهجري، يعني الآن أكثر من 1000 سنة. ليش؟ لأن العقل الإنساني إذا ما استوعب البدايات لن يستوعب النهايات. يعني يوجد قصور شديد في فهم هذا الوجود، يعني كذلك يوجد تجاهل لفكرة التطور، يعني أن الحياة بدأت قبل ملايين السنين، يعني الإنسان تخلق وتطور عبر يعني أطوار متعددة. هذه المعلومة تعطيك فهما جيدا لمستقبل الكون، ولا مانع من الاستفادة من الآخرين. يعني كتاب يوفال هراري، تاريخ موجز عن النوع الإنساني أو كذا، سوف يفيدك في فهم وجودك، فهم حياتك، فهم عصرك، ومعرفة أين تتجه الحياة. نحن الآن في هذا العصر فتحنا على ثقافات وكتب ومنتجات الآخرين بطريقة لم تتسنن من قبلنا. يعني هذه الميزة يجب أن لا نهمشها ونسحقها ونتجاهلها. يعني السابقون كانت مصادرهم محدودة وغالبا ليست خارج الثقافة، يعني لا توجد مصادر مثلا من الشعوب الأخرى إلا نادرا، لكن أنت الآن تستطيع أن تقرأ ما عند الآخرين وتنظر كيف يفكرون. التاريخ قضية رئيسية في فهم الهوية وفهم الحياة ومعرفة أين تتجه. ومن لا يفهم التاريخ سوف يعيش بعقلية إنسان صغير وقاصر النظر ومحصور في سياق محدود جدا وضيق. وهي بكل إنسان يريد أن يفهم الحياة، يعرف أين يوجد والآن، أن يقرأ التاريخ، ولا يقرأ فقط من منظور ثقافته. انظر ماذا عند الآخرين، ماذا يقول الآخرون. يعني نحن في الحياة زملاء، يعني نحن الشعوب بمختلف الثقافات. لا مانع أن تنظر كيف يرى الآخرون التاريخ من وجهة نظرهم، وتقيس ما عندك حتى تحصل على تصور جيد ومكتمل. وإذا استطعت أن تصل إلى مستوى جيد في فهم التاريخ، سوف تكتشف أننا ثانية في وقت عمره أكثر من 1000 سنة. يعني عمرك هذا اللي لا يتجاوز 70 أو 80 سنة لا يساوي ثانية في عمر الكون. وأنت تتخيل بأن هذه هي النهاية وهذه هي العلامات وأن الزمان قد تغير، أنت مجرد ثانية ولحظة، غمضة عين فقط. الكون أكبر منك، والوقت أعظم وأعظم وأعظم، وستبقى هذه الحياة مليارات السنين قبل أن تنتهي. طبعا النهاية هذا لا شك فيك، الجميع يؤمن بأنه سيأتي يوم تنتهي فيه الحياة، حتى الفلكيين والفيزيائيين يعتقدون هذا الشيء، الشمس سوف تختفي الكون. لكن الوضع أكبر وأعظم مما تتخيل. يعني ما زلنا في بداية الحياة، يعني سوف تأتي حقب وفترات قادمة الإنسان نفسه يتطور ويتغير، و يعني يستحيل إلى خلقة جديدة. تبقى لنا نظرية التطور، فأوصي الجميع بقراءة التاريخ ومعرفته واستكشافه من زوايا متعددة. إلى اللقاء.